وهذا يقول بعض طلبة العلم يجلس عند المخالفين ويحتج بتزكية بعض العلماء لهم. أفيدونا ماذا؟ فهل هؤلاء ينصحون ويبين لهم أم يهجروا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذه اللفظة المخالفين ماذا يراد بها؟ كان مجرد الخلاف السائق فهذا لا إشكال فيه، أما إذا أراد بالخلاف أهل الأهوى أو رجل ظهر هواه وبدعته وتكلم فيه من تكلم بالأدلة والبراهين من كتبه المطبوعة وأشرطته المسموعة وليس عند من زكاه إلا قوله على خير، هذا لا عبرة به في ميزان التحقيق، هو على خير. لكن الذي يأتي وينتقد يقول عنده كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ذهبت، هو على خير، هو على خير في نفسه كيفه، ذا كان يتعبد لنفسه كيفه، على خير في نفسه، لكن هو على بدعة، على انحراف، على ضلالة، فكيف يقال هو على خير واجلس عليه؟ هذا ما هو صحيح. الناقد المدلل بالأدلة في نقده قوله هو المقدم، سواء كان المزكي كبيرا أو مساويا، فإن العبرة بالدليل، والجرح مقدم على التعديل لأن مع قائله زيادة علم. وأنا أسألكم بالله، أي علم أعظم ممن يقول لك هذا الرجل لا تجلس عليه، هذا من أقواله كذا وكذا وكذا وكذا، ويعدد أقواله البواقع، هل هذا مثل هذا يقابله قول من قال هو على خير، ما أعلم عنه إلا خير اجلسوا عليه؟ أبدا أبدا لا يقابله ولا بشعيرة. فإن من أقام الأدلة من كلام ذلك المنحرف على انحرافه فإنه يتبع، وقوله هو المقبول. وبهذا تنتهي سؤالات ليلة المحاضرة التي هي قبل البارحة، والله أعلم. ونحن قد وعدنا إخواننا بأن ننتهي عند العاشرة، وبقي منها دقيقتان للانصراف. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.